إنما الجمع والتوفيق إنما يكون بين النصوص. فلو قال السائل كيف نجمع بين آيات الاستواء وأن الله جل وعلا مستوى على عرشه والعرش فوق السماوات وبين الحديث يا موسى لو وضعت السماوات السبع وعامرهن غيري، أولا الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولو صح ما في تعارض بين السماوات السبع وعامرهن غير الله جل وعلا، فالمراد جهة العلو، المراد جهة العلو، وليس المراد بها السماوات السبع التي بين كل واحدة منها وبين الثانية 500 عام. فلا يتصور كما أجمع على ذلك أئمة الأمة وسلفها، على لا يتصور أن هذه السماوات تقله أو تضله جل وعلا، بل هو بائن من خلقه فوق عرشه، والعرش محيط بالمخلوقات كلها بما في ذلك السماوات. هذا هو المقرر عند أهل العلم، فلا تنافر ولا تناقض. يقول لم أجد في المكتبات كتاب معارج القبول بتحقيق عدة المحققين. شلون لم أجد في المكتبات معارج القبول بتحقيق؟ هو يقول عمدة المحققين، لكن المقصود عدة من المحققين وجدته محققا من قبل نظر الفاريابي، محمد صبح حلاق، عمر بن محمد وبن محمود أبو عمر، فأيها أختار من هذه التحقيقات؟ ولنا معولي وعمدتي على الطبعة الأولى التي طبعها الملك سعود رحمه الله، فهذه الطبعات لا شك أن هؤلاء ممن يتصدى لتحقيق الكتب، وتحقيقاتهم جيدة في الجملة، ويزيدون على الطبعات الأولى بتخريج الأحاديث، بتخريج الأحاديث، وإلا طبعة الملك سعود إنما طبعت على نسخة المؤلف صحيحة ومتقنة ومضبوطة، ما فيها شيء بالنسبة لللفظ، لكن هذه الطبعات تزيد في تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها، فكلها إن شاء الله فيها خير. يعني هم معروفون بالتحقيق الجيد، يعني لم يبلغوا الغاية بمعنى أنه لا يلاحظ عليهم شيء، لكنهم في الجملة في تخريج الأحاديث ينفعون. نعم واضح. إلى أحدكم يا أيها الناس الذين تدعون الله جل وعلا من الصحابة، من هؤلاء قرب خاص يعني مو بعام. إيه. إيه هو أقرب إلى أحدكم. لا، لأن هؤلاء الذين اختصوا بالقرب مسلمون صالحون مستحقون للقرب الخاص من الصحابة هؤلاء، لكن أقرب إلى من حبل الوريد يشمل المسلم والفاسق والكافر، يشمل كل واحد يحتضر. من هذه الحيثية شيخ الإسلام ما يرى أن هناك قرب عام مثل المعية العامة. أسئلة خارجة عن الموضوع، بعضها في الحديث وبعضها في الصلاة. هذا يقول ما صحة هذه العبارة، الضعيف الذي يروي من كتاب أخف تجريحا من الضعيف الذي لا يروي من الكتاب؟ لا شك أن الكتاب إذا كان متقنا مضبوطا مقابلا على أصوله ثم يروي منه الراوي يكون ضبطه حينئذ ضبط كتاب لا ضبط صدر. فالذي لا يضبط في الأصل ضبط صدر يمكن أن يضبط ضبط كتاب، وحينئذ يكون تحديثه من الكتاب أفضل من تحديثه من صدره. وإذا حدث من الكتاب لا شك أنه يضبط، لأن المسألة مفترضة في من يحسن القراءة، وإذا كان لدى القارئ هذا الذي يروي ويحدث نسخة متقنة مضبوطة محققة محررة وقرأ منها قراءة صحيحة ولو كان ضعيف الضبط، ولو كان خفيف الضبط يعتمد عليه، لأنه وإن فقد الضبط الأصلي إلا أنه عنده الضبط الفرعي الذي هو ضبط الكتاب. وإن كان بعضهم لا يرى التحديث من الكتاب، لا يرى التحديث من الكتاب لأنه خلاف الأصل، وأن الذي لا يحدث إلا من كتاب لا يوصف بالضبط، لأن الأصل ضبط الصدر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا الأصل. لكن إذا لم يتيسر، يعني الإنسان ما أعطي حافظة قوية، إن حدث من حفظه أخطأ كثيرا، فلا مانع أن يحدث من كتاب مقابل على أصوله محرر متقن مضبوط، وحينئذ يحصل المقصود. وكثير من أهل العلم هم من الحفاظ الكبار ممن يحفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث لا يحدث إلا من كتاب خشية أن يهم وخشية أن يخطئ. والذي يروي من الكتاب أخف تجريحا من الضعيف الذي لا يروي من الكتاب، لا شك أنه على حسب تجريحه يكون بقدر ما يخطئ فيه. فإذا وافق الحفاظ الضابطين فضابط، سواء كانت روايته من حفظه أو من كتابه، وإن خالفهم فمخطئ كما يقول الحافظ العراقي، يعني ضعيف. فإذا كان يحدث من الكتاب يأمن الخطأ بإذن الله، وإذا كان يحدث من حفظه وليست لديه الحافظة والاستعداد التام لاستحضار ما يروي، إن هذا يكثر فيه الخطأ وحينئذ يضعف بهذا. نعم، يعني التعارض المتصور في هذا الفصل والذي عقد الفصل من أجل دفعه، الشيخ يريد أن يدفع التعارض بين القرب والعلو. لا، ما يمكن القرب والإجابة ما بينها تعارض، لكن أنا أستغرب كيف يقول الشيخ رحمه الله بأنه قريب جمع، كما جمع بين ذلك في قوله إن سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، جمع بين القرب والإجابة، لكن ما أحد يقول هذين متعارضين. على حسب عود الإشارة، هل تعود إلى أقرب قريب، هل تعود إلى أقرب قريب والتعارض المتصور بين العلو والمعية، وقد دفعه الشيخ بقوة رحمه الله، ونظيره التعارض المتصور أو المتوهم بين العلو والقرب، قد أجاب عنه في هذا الفصل، لكن إجابته يعني أقل في القوة من الأولى، وإن كان الجواب عن الأولى هو الجواب عن الثاني، هما متقاربتان جدا، فالجواب عن الوهم الأول هو الجواب عن الوهم الثاني. يقول أدركت آخر ركوع من صلاة العصر ثم أردت أن أقضي ما فات، صليت أربعا لأني نسيت أني أدركت الركوع ولم أذكر إلا عند صلاة المغرب. على كل حال ما عليك شيء، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، وقد طال الفصل فسقط السجود، هذا ما عليك شيء. يقول هناك مجموعة من الشباب قادموا بالطائرة من الجنوب إلى الرياض وحضرتهم الصلاة في مطار الرياض، فاختلفوا هل يجوز لهم قصر الصلاة لأن المطار خارج الرياض فلم يدخل المدينة بعد، أو لا يقصرونها لأن الطائرة قد حلقت في سماء الرياض قبل النزول للمطار والهواء له حكم القرار. هذا لو لم تحلق في سماء الرياض، المطار من الرياض، ولذلك كل من في الطائرة بما في ذلك الركاب والملاحين وغيرهم يقول وصلنا الرياض، فإذا حل في مطار الرياض فقد وصل إلى الرياض، فلا يترخص إذا أراد الإقامة أكثر من 4 أيام. الجمهور يقول 4 وأضبط وأحوط. هذا يقول ما رأيكم في العمليات الاستشهادية؟ أنا لا أحفظ نصا يخول للإنسان أن يباشر قتل نفسه، أن يباشر، لكن النصوص في التسبب معروفة، التسبب في كون الإنسان يتسبب في قتل نفسه هذا النصوص موجودة ومحفوظة، لكن يباشر قتل نفسه له أن يتسبب تسببا يقرب من المباشر، لكن ليس له أن يباشر، يعني له أن ينغمس بين الصفوف، وله أن ينزل على الأعداء من خلال السور ويغلب على الظن أنه يقتل، لكن ما يتولى قتل نفسه. وعلى كل حال من أفتى بالعمليات وقال إنها أنكى للعدو ولا يوجد وسيلة غيرها هذا اجتهاد. على كل حال أنا هذا رأيي، أنه لا أعرف نصا يبيح للإنسان أن يباشر، وإن وجدت النصوص التي تبيح للإنسان أن يتسبب سببا قريبا من المباشرة، وفرق بين هذا وهذا. الآن بقي عندنا مسألة الكلام، والكلام فيها طويل، وإن كان مضت الأقوال فيه إلا أنه لأهميته يفرد له درس، ثم بعد ذلك الإيمان بالرؤية الفصل الأخير قبل أن ننتقل إلى الإيمان باليوم الآخر. وقد بقي عندنا قبل الحج درسان، بقي درسان قبل الحج، فلعلنا نأخذ الدرس القادم الكلام والذي يليه الرؤية، ثم نقف على الإيمان باليوم الآخر بعد الحج إن شاء الله تعالى يستأنف. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من المغرب يقول: هل يجوز الحمام العمومي للنساء؟ إن كان المقصود بالعموم ما يشمل الرجال والنساء فلا يجوز، وإن كان المراد بالعموم عموم النساء وإنه يشترك فيه النساء فالأمر أسهل، لكن على المرأة أن تحفظ عورتها من المرأة ولا تبدي لها إلا ما تبديه لمحارمها، فلا تتكشف عند المرأة أكثر مما تظهره لأبيها وأخيها وعمها وخالها، لأن النساء نسقن على المحارم، عطفن على المحارم، والمعروف من الحمامات العامة أنه يتجوز فيها ويتسامح فيها بين الناس، والناس يتساهلون فيها، حتى أن مثل هذا يوجد في المواقيت، حمامات المواقيت الخاصة بالنساء. يذكر بعض النساء أن بعض النساء يتخفف من كثير من ما يجب ستره، وهذا لا يجوز بحال. قل: هل يجوز في يوم العيد أن يرفع الذكر المسجد إلى المصلى جماعة بصوت واحد؟ الذكر الجماعي الذي يرفع بصوت واحد يشترك فيه المجموع بدعة، أفتاهم العلم بأنه بدعة، ويستدل من يستدل بجواز الذكر الجماعي بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكبر من خيمته وسرادقه، فيكبر أهل منى فترتج منى بالتكبير. وقل: لا يلزم من هذا أن يكون جماعيا، عمر رضي الله عنه يذكر الناس بهذا، فإذا ذكر الناس كل من كبر على حدة وارتجت منى بأصوات المكبرين الذين لا يتفقون في التكبير بعضهم مع بعض، بدليل أنك تدخل المسجد يوم الجمعة والناس كل واحد يقرأ في سورة أو في صفحة غير التي يقرأ بها جاره، ومع ذلك تسمع لأصواتهم ارتفاع، فالصوت مع الصوت مع عدم الاتفاق فيما يقرأ يحصل منه ارتجاج في المسجد أو في منى أو غيرهما. يقول: ما حكم الأخذ من مال الضمان الاجتماعي؟ والدتي ونساء كثير يأخذن من الضمان الاجتماعي ويصرفن على بناتهن وأولادهن الصغار وغير الموظفين مع وجود تقاعدات بسيطة لأزواجهن المتوفين، يا ليت تجيبون لأنه كلفت بالسؤال. على كل حال، إذا كان التقاعد لا يكفيهم، لا يكفي هذه البيوت، وأخذ مال الضمان الاجتماعي بشروطه التي وضعوها وأطلعوا على حقيقة الحال وصرفوا، جاز ذلك، فإنه يجوز ذلك. إذا كان الضمان الاجتماعي لا يكفي هذه الأسر، إذا كان التقاعد لا يكفي هذه الأسر وشرح الوضع كاملا للمسؤولين عن الضمان، ثم بعد ذلك أكملت الإجراءات النظامية بحيث لا يكون فيها تدليس ولا إخفاء ولا تزوير ولا كذب، فإنه حينئذ لا بأس. يغذى من مصر يقول: أريد أن أعلم ما حكم الآثار التي أجدها في منطقة لا يمتلكها أحد ويقول إنها ملك للدولة، حيث أن كل منطقة لا يمتلكها شخص في مصر يقولون ملك للدولة، فما حكمها الشرعي؟ على كل حال، من وجد في مكان لا يملكه أحد شيئا وكان مما تلتفت إليه همة أوساط الناس يعرفه سنة، فإن جاء أحد يطلبه يؤديه إليه، حكمه حكم اللقطة. وهل يجوز التنقيب والبحث عن هذه الآثار في المناطق التي لا يمتلكها أحد، علما بأن هذا المال يمكن أن أستفيد به بنصرة الدين، حيث إنني سوف أتلقى تعليما أحسن وأريد أن أجاهد ولا ينقصني إلا المال، ما الحكم الشرعي بالبحث عن الآثار في المناطق التي لا يمتلكها شخص بعينه، حيث أنني أبيع وأستفيد من ثمنها، وما حكم بيعها خارج البلاد؟ أرجو الرد بأقصى سرعة حتى أستفيد ولا أقع في الحرام والشبهات. طرق الكسب ولله الحمد متاحة للمسلمين، الكسب المشروع ومتنوعة، ولا يعرف من سلف هذه الأمة من انتهن مثل هذه المهنة وهذا الكسب، فالاشتغال بمثل هذه الأمور التي قد يجد وقد لا يجد وقد يضيع وينفق أموالا طائلة وقد ينفق وقته يتعب بسبب ذلك ولا يحصل شيئا. نعم. علما بأن هذه الآثار إذا كانت ليست بمال فلا يجوز الاشتغال بها لا بيعا ولا شراء ولا تنقيبا ولا غيره. هذه ليست بمال يعني مما ينتفع به وإن كان المراد بها يعني هذه الآثار تماثيل وأصنام قديمة وما أشبه ذلك فالأمر أشد وأعظم نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن ينصرف عن هذه المهنة التي لم يسبق إليها من يعتد به وإلى ما أباح الله له من طرق الكسب. هذه امرأة تقول إذا كنت من جدة وأردت الذهاب للحج بدون محرم بواسطة النقل الجماعي هل يجوز لي ذلك علما أنني أسمع بعض الفتاوى بجواز ذلك لأن المسافة قصيرة ورفقة مأمونة. يعني الآن التقارب في العمران بين مكة وجدة كانت جدة مسافة قصر وقد نص عليها في البخاري بين مكة وجدة ومكة والطائف ومكة وعسفان هذه مسافة قصر، لكن باعتبار التقارب العمراني الذي حصل بينهما قصرت المسافة عن مسافة القصر. وعلى كل حال المرأة الأولى أن تحتاط لنفسها وهذا الباب في غاية الأهمية في الدين، لا تسافر بغير محرم ولو كانت المسافة قصيرة. ومع ذلك إذا كانت في رفقة مأمونة من نساء ومع أمن الفتنة والمسافة ليست مسافة قصر لا يقال بالمنع والتحريم، لكن مع ذلك على المرأة أن تحتاط لنفسها. هذا من الإمارات. ما الفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة؟ المعية الخاصة معية النصر والحفظ والتأييد، والمعية العامة معية العلم والإحاطة وما أشبه ذلك. هل إطلاق النعت في حق الله لفظ شرعي؟ وما الفرق بينه وبين الصفة عند العقائديين؟ العلم يطلقون الصفة، توحيد الأسماء والصفات، ولم يقولوا النعوت للفرق بين الصفة والنعت، الفرق بين الصفة والنعت. وعلى كل حال الفرق دقيق قد لا يؤثر في مثل هذا. فالله جل وعلا يوصف بما ثبت عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، كما أنه يصح أن يقال أنه ينعت بهذه الصفات. امرأة متزوجة تعمل في مجال النساء غير مختلط، ونطاق عملها يتطلب منها الاتصال بإحدى المؤسسات الخيرية وبعض العلماء للاستفسار أو التنسيق، وقد منعها زوجها من التحدث للرجال، ولكن أحيانا تضطر إلى فعل ذلك، فهل تعتبر عاصية لزوجها بفعلها هذا؟ نعم، عاصية لزوجها ما دام الرجل منعها غيرة عليها من أن تحدث وتخاطب الرجال له منعها. وتقول من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فهل بيع الهر وشرائه من الأمور الجائز فعلها أو لا؟ جاء أيضا النهي عن ثمن السنور، جاء النهي عنه وليس بمال حقيقة، ليس بمال، فبيعه لا يجوز بل هو سبع كما جاء وصفه. ما الفرق بين المعية والقرب؟ الفرق بينهما يدرك مما ذكر في الدرس الماضي والذي قبله. وعلى كل حال من أهل العلم من يرى أن المعية والقرب قريبتان من الترادف، ولكن الفرق ظاهر، حتى إن شيخ الإسلام يرى أن المعية تنقسم إلى القسمين المعروفين العامة والخاصة، بخلاف القرب فإنه خاص وليس بعام، وشرحنا هذا فيما مضى. هذه تقول محبة الجنة من المغرب، هل يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين في بيت واحد؟ الأصل أن لكل زوجة بيت، هذا الأصل لما عرف بين الضرات من الغيرة، فدفعا لهذا الضرر يجعل لكل امرأة بيت. والمراد بالبيت ليس المراد المسكن الخاص المستقل اللي يبعد عن ضراتها، لا، المقصود به يمكن إغلاقه بحيث لا يطلع عليه بمنافعه، إغلاقه بمنافعه. وما حكم الشرع في رفض المرأة أن تسكن مع الزوجة الثانية لزوجها في بيت واحد؟ الأمر إليها، أرادت أن تستقل ببيت يخصها هذا الأمر لها، الأمر لا يعدها. وإن تنازلت عن ذلك وتنازلت الأخرى ورأوا أن قرب بعضهن من بعض أنسب وآنس لهن فالأمر لا يعدهن، وإلا فالأصل أن كل امرأة في بيت مستقل. ما حكم التبرك بالصالحين؟ وهل ورد جواز ذلك عن أحد من السلف؟ وإذا ورد فما هو الرأي؟ التبرك خاص بمن جعل الله فيه البركة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتبركون بآثاره وما ثبت أنه منه كالشعر ونحوه. وما يدعى الآن من وجود بردة النبي عليه الصلاة والسلام أو شعر النبي عليه الصلاة والسلام أو نعل النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به، هذا لا بد من إثباته، لا بد أن يثبت بطريق معتبر، ودون إثباته خرق قتاد. ولا يوجد في تركيا وفي مصر وفي الشام أشياء يزعمون أنها من آثار النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال لو ثبتت جاز التبرك بها، لكن من يثبت؟ حتى نسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مصحف، نسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مصحف ومكحلة وما أشبه ذلك، وكل هذا لا يثبت. مصحف النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ. فإثبات مثل هذه الأمور التي نفيها قطعي في الشرع يدل على نفي غيرها مما يدعى أنه للنبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضوان الله عليهم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أن واحدا منهم تبرك بأبي بكر أو عمر الذين خيار الأمة، ولا جاء واحد منهم بولده إلى أبي بكر أو عمر ليحنكه، ما عرف هذا. فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ لا، لو فرض أنها موجودة وثبوتها قطعي للنبي عليه الصلاة والسلام لا مانع من التبرك، فقد أعطى الحلاق رأسه ليحلقه فوزع الشعر وحفظه الصحابة وتبركوا به. لكن من يثبت أن هذا شعر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يستطيع أحد يثبت، لا يمكن إثباته. وإذا شك في ذلك فالأصل في المسألة المنع. ما حكم قراءة سورة الفاتحة بعد الصلاة، حيث أن كثيرا من كبار السن يقرؤون الفاتحة بعد الصلاة، ومنهم من ينكر عليك قراءة آية الكرسي بعد الصلاة ويقول الصحيح قراءة الفاتحة؟ الفاتحة ما ثبتت قراءتها، وأما آية الكرسي فثبتت بعد كل فريضة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهذا تقدم الكلام فيه بإثبات صفة الكلام لله جل وعلا من الكتاب والسنة، من الكتاب في أدلة القرآن، ثم في النص الذي يليه من أدلة السنة. وأن مذهب أهل السنة وسلف الأمة إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه قديم النوع، وأنه جل وعلا لم يزل متكلما، وإن كان حادث الآحاد متجدد تبعا لمشيئته جل وعلا. منه بدأ، بدأ البدء معروف الذي يقابله النهاية، وبالتخفيف منه بدأ يعني ظهر، ويجوز هذا وهذا، وإليه يعود، وإليه يعود يعني في آخر الزمان إذا رفع. وأن الله جل وعلا تكلم به حقيقة، وأن الله جل وعلا تكلم به حقيقة، يعني لا مجازا كما يقول المبتدع، لا مجازا وإنما هو حقيقة. وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكلام الله حقيقة، لا كلام غيره، لا كلام جبريل ولا كلام محمد ولا كلام الشجرة بالنسبة لتكليمه جل وعلا لموسى، ولا كلام خلقه في غيره فتكلم به، لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية، وتقدم الكلام فيه. والقول بأنه حكاية هو قول الكلابية، والقول بأنه حكاية هو قول الكلابية، وقول الكلابية. وذكرنا في درس مضى أن العلماء يقولون يقول الله جل وعلا حكاية عن فلان، عن فرعون مثلا، أنه قال أنا ربكم الأعلى، وفعل في هذا مخالفة وليس فيه مخالفة، فيه مشابهة في اللفظ، في مشابهة لفظية. وإذا دققنا وجدنا أن هذا الكلام لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. نعم، أصل إيش؟ لكننا لم نسمع فرعون يقول، إنما سمعنا قول الله جل وعلا معروف، وتسمعوا إلى قول العبد الصالح. إلى قول العبد الصالح. لكن هل فرعون قال هذا بلفظه؟ قال هذا ربكم الأعلى باللفظ؟ هو عربي؟ الله جل وعلا ينقل لنا كلام فرعون، نعم ينقل لنا كلام فرعون، ولم نطلع عليه ولم نسمعه إلا بواسطة كلام الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو المتكلم بهذا الكلام حقيقة عن فلان، فهو حكاية عن كلام فلان لا إشكال، إلا أن في هذه اللفظة مشابهة لقول الكلابية. إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة كما هو قول الأشعرية، قل عبارة، والقرآن حكاية عند الكلابية وعبارة عند الأشعرية. لماذا؟ لأنهم لا يقرون بأن الكلام الإلهي حرف وصوت يسمع، وإنما هو الكلام النفسي عندهم، وأما هذا فهو حكاية عن كلام الله أو عبارة، حتى قالوا إنه لا يختلف، تكلم في الأزل بكلام نفسي ولا يتجدد، فكلامه قديم. ويقتصرون على قدم النوع، وأنه لا يتكلم متى شاء إذا شاء، تكلم دفعة واحدة هي التي أنزلت في الكتب، فإن عبر عنها بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنها بالسريانية صار إنجيل، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا. وعرفنا أن هذا الكلام ليس بصحيح، بل الواقع يرده، مقتضاه أن الله جل وعلا أنزل على اليهود على موسى وعلى عيسى نظير القرآن من الفاتحة إلى الناس، إلا أنه بلغاتهم، فعندهم سورة الإخلاص وعندهم آية الكرسي وعندهم أواخر سورة البقرة، إلا أنها بلغاتهم. وهل هذا كلام صحيح؟ يعني لو جئنا بشخص يتقن الترجمة إلى السريانية أو العبرانية، فترجم مصحفين مر واحد إلى العبرانية وواحد إلى السريانية وطبقناه على التوراة والإنجيل، يحصل لما يحصل؟ ما يمكن أبدا، لا يمكن. وهذا القول يرده الواقع، وقصة بدء الوحي تردها أيضا، لما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل بسورة اقرأ من عند الله جل وعلا، وذهب بها محمد عليه الصلاة والسلام يرجف بها فؤاده في رواية بوادره، فعرضها على خديجة في القصة المعروفة في أول الصحيح. ثم إن خديجة كلمت ورقة بن نوفل يقرأ الكتب السابقة ويترجمها، يقرأ التوراة والإنجيل وترجم إلى اللغة العربية، ترجمها. فلما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع من ابن أخيك، لما سمع سورة اقرأ قال هذا، قال هل قال هذا الكلام؟ هذا موجود عندي الآن في التوراة والإنجيل لما نترجمهما إلى العربية، هذه السورة موجودة عندي؟ قال هذا الناموس، يعني جبريل عليه السلام، هذا الناموس الذي نزل على موسى. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن يكون كلام الله حقيقة، لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. يعني تقرأ في المصحف كلام الله وتقرأ عن ظهر قلب حفظ، فهو كلام الله. المسموع كلام الله، المقروء كلام الله، المكتوب كلام الله، المقصود أن هذه كلها كلام الله جل وعلا ولا يتغير. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يعني لما تسمع حديث وتحفظه وتلقيه على الناس، هل أنت الذي قلت هذا الحديث؟ أو آية مثلا، أو بيت شعر، يعني لما تقرأ كلام شعر ابن هانئ مثلا وفيه من الكفر ما فيه، حينما يخاطب الخليفة ويقول تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، فكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار. يعني هل هذا ينسب إليك ولا ينسب إلى من قاله؟ ينسب إلى من قاله بلا شك، ولا كل من قرأه كفر، أو من قاله كفر، لأن هذا الكلام كفر. فهذا الكلام إنما ينسب إلى من قاله، والآثل والحاكي ليس هو المتكلم، فلما تقول مثلا في قصة ماعز، تروي الحديث وقال ماعز إني زنيت، جاء ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني زنيت، وتحكي هذه القصة، لم تزنيت؟ لا، لكن من باب الأدب في هذه المواطن التي إظهارها نسبتها إلى النفس فيها ما فيها، الأدب أن لا تحكى بلفظها، أن لا تحكى بلفظها بل مقرونة بمن قالها، مع صرف الضمير من المتكلم إلى الغائب، مثل ما قالوا في قصة أبي طالب لما عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة عند الموت، آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. لكن لو أن الراوي قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب يكفر؟ ما يكفر، لأنه يحكي كلام غيره، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله حروف ومعانيه، ليس كلام الله حروف دون المعاني كما تقول المعتزلة، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف كما تقول الأشعرية، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فتحررنا من هذا خمسة مذاهب وستة. أهل السنة كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة، يسمع بصوت وحرف قديم النوع حادث الآحاد، يتكلم متى شاء إذا شاء. كلام الكلابية قالوا هذا الكلام الموجود عندنا حكاية عن كلامه وليس كلام الله. والأشعري يقول العبارة، المعتزلة يقولون الكلام الحروف دون المعاني، والأشاعرة أيضا من كلام من قولهم أنه المعاني دون الحروف. وتقدم لنا ذكر المذاهب والأقوال في صفة الكلام، ولا مانع من إعادتها نقلا عن شرح الطحاوية. يقول شارح الطحاوية، افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، على تسعة أقوال. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن هذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. ويقولون العبارة القرآن عبارة عن المعنى إلى آخر كلامهم الذي سبق ذكره. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية، حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، يقول وهذا يقول صاحب المعتبر هبة الله بن ملكة الطبيب الفيلسوف، وإليه يميل الرازي في المطالب العالية. كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائم بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، مشترك بين المعنى القديم بالذات القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، ويتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم إن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. يقول ابن القيم في النونية، والله ربي لم يزل متكلما، والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت آيات كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان، ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان. الاستعاذة بغير الله شرك، الاستعاذة بغير الله شرك. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بكلمات الله التامة، ولو كانت كلماته التامة مخلوقة لكان النبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ بمخلوق فأشرك وحاشاه أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان، بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببياني هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنا ما هما خلقان. وابن القيم رحمه الله نقل عن القحطاني صاحب النونية، نقل عنه بيتين ولم يشر إليهما أي شارح من الشراح، بل شرحهما على أنهما من النونية، مع أن ابن القيم عزاهما عزو واضح. ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق غير جباني هو قول ربي كله لا بعضه ومدادنا والرق مخلوقان، لأنه وجد من بعض الغالية في الإثبات قالوا إن الورق قديم، هذا الورق الذي يكتب به المصحف قديم، الجلد الذي يجلد به المصحف قديم، نعم هذا لا شك أنه غلو، فنفرق بين الورق والجلد والحبر، هذه كلها أمور محدثة يعني على مر الزمان، وهي أيضا مخلوقة لأن مما يفعل مما يصنعه الإنسان والله خلقكم وما تعملون. على كل حال مثل هذه الأمور لا بد من التفريق بينها، فلا نغلو في إثبات ما لم يثبت عن الله وعن رسوله، ولا ننفي ما أثبته الله ورسوله. ذكرنا قول ابن حزم فيما سبق وأنه القرآن عندنا أربعة قرآنات، لا سبو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. عند ابن حزم أن أربعة أشياء كلها تسمى قرآن، هذا الذي يتلى، الثاني المكتوب في المصاحف قرآن غير المتلو، المحفوظ في الصدور غير المتلو وغير المكتوب، الرابع المعنى القديم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان، هذا الذي يتلى، وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني، والثالث المحفوظ بين صدورنا، هذه الثلاث خليقة الرحمن، والرابع المعنى القديم كعلمه، كل يعبر عنه بالقرآن. يقول ابن القيم وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيانه. إن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان، يعني الأمور المعينة الموجودة لها مراتب أربع، وجود في الأذهان ووجود في الأعيان، الوجود في الأذهان هو المحفوظ، والموجود في الأعيان يتنوع، إن وجد في الأعيان صوت صار شيء، إن وجد في الأعيان مكتوب صار شيء، هو كأنه رام هذا ولم يستطع التعبير عنه، لكن الموجود في الأذهان هو غير الموجود في الأعيان، يعني المحفوظ في الذهن في القلب هو غير المسموع في الأذان إذا تلي، هو غير المقروء إذا كتب، هو نفسه. فأهل العلم حينما يقولون مثل هذا الكتاب مثلا، يعني شرحنا هذا في أول درس، أما بعد فهذا الإشارة في الأصل أن تكون إلى موجود في الأعيان محسوس، يعني يشار إليه، لكن العلماء حينما يكتبون المقدمة بعد الفراغ من الكتاب يشيرون إلى موجود في الأعيان، لكن بعضهم يكتب المقدمة قبل الكتاب ويقول أما هذا فهو يشير إلى ما في الأذهان. وهل الذي في الذهن غير الموجود في الأعيان؟ يعني هل يختلف ما في الذهن عما وجد في الأعيان؟ قد يقول قائل وقد يختلف، لأنه يغير في ذهن شيء وغير. لكن إن أشار إليه بالتفصيل، إن أشار إليه إجمالا نعم فهذا لا إشكال فيه، لكن أشار إليه بالتفصيل فهذا كتابه ثم غير فيه، لا بد أن يغير في الإشارة وإلا اختلف عن الواقع. لو قال أما بعد فهذا كتابه في تفسير كلام الله جل وعلا ثم شرح البخاري، هل نقول إن هذا اختلف ما في الذهن أما في الأعيان؟ نعم هذا اختلف في وقته لما قال هذا كتابه في تفسير كلام الله جل وعلا، إما أن يكون كاذبا أو يكون صادقا، فإن كان كاذبا فلا عبرة بكلامه، وإن كان صادقا فلا بد أن يغير هذا الكلام نعم ليطابق الواقع. وعلى كل حال مع مخالفة الواقع لا يمكن أن يوصف بالصدق، لأنه كان صادقا في الحقيقة وغير فلا بد أن يغير المقدم. فالموجود في الأذهان في الأعيان صورة عما في الأذهان. وعلى كل حال سواء قلنا الآن لما نقرأ كلام ابن القيم وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا إثنان بل أربع كل يسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان، هل نقول هذا غير ما نطق به ابن القيم في نونيته وأملاه على الناس أو كتبه هو بيده هو هو وغير ما يحفظه أهل العلم في حوافظهم من هذه النونية هذا غيره؟ يعني لما تقول أنت وآتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما الناس قرآن ولا إثنان تقول أن قلت هذا ابن القيم الذي قال أو تقول ابن القيم خلقه فيه، ما يمكن أن يقال هذا، ما يمشي هذا الكلام ولا على المجانين. لكنهم قعدوا قاعدة بنوها على المبالغة في التنزيه فقالوا تنفع عن الصفات، لأنه إذا أثبتنا الصفات أشبه المحدثات، هم مشوا على هذه القاعدة فخالفوا المعقول والمنقول بسببها ووقعوا في حيرة لا نهاية لها. وكثير منهم رجع عند وفاته، بعضهم صرح بأنهم على غير هدى. كيف يقول ابن حزم عندنا أربعة قرآنات؟ هل يمكن أن يمشي هذا على أغبى العوام فضلا عن الأذكام فضلا عن طلاب العلم والعلماء؟ يعني الأخوان ترى ابن حزم غاية في الذكاء، يعني عنده ذكاء خارق، لكن هذه العقول وإن بلغت ما بلغت من الذكاء ولكنه تخلف الذكاء لا تستفيد، فقد يكون الذكاء وبال على صاحبه لأنه يسرح به كل مسرح منكبا عن نصوص الوحيين ثم يضيع يتيه. يعني لو كان الإنسان يعتمد على كونه خريج في الطرق ثم بعد ذلك يترك الجواد ويضرب يمينا وشمالا من غير ما طرق الناس، وهذا في المحسوسات لا شك أنه يضيع. وشخص من أعرف الناس بالطرق ثم بعد ذلك مشى من الرياض إلى بلد ما وفي قضية في المحكمة يوم الأربعاء قال ندرك الدوام، فلما رأى أنه إذا سلك الطريق المعبد الذي يسلكه الناس يطول عليه الوقت فأراد الاختصار، تاه وظل الطريق ما وصل المحكمة ليوم السبت. ومع ذلك لو انتظر ومشى مع الناس وزاد في الطريق لمدة ساعة ونصف ساعة ما توقعه وصل في الوقت. فهذه على العادة في من يترك الوحيين ويعتمد على عقله وذكائه ويعتمد على كلام من يتهمهم بالذكاء والعبقرية لا طريق غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، غير الصراط المستقيم لا تدور، لا بد أن تضيع. وهؤلاء عباقرة، كيف ضاعوا كيف ظلوا وأتوا كلام يضحك الصبيان؟ لماذا؟ لأنهم تركوا الصراط المستقيم وعدلوا إلى غيره فضلوا وأضلوا. لا ابن حزم يعني لو تقرأ بعض كلامه تقول سبحان من ألهمه حينما يرد على بعض العلماء في مسائل الفروع، تعجب كيف خلص من هذه المسألة ثم يأتي يقول عندنا أربعة قرآنات في قول لم يسبق إليه ولا عقل ولا نقل يسنده. يقول الشارح بعد أن ترجم لابن حزم يقول الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري المشهور عالم الأندلس إلى آخره، وأطال في ترجمته ثم ذكر قوله. يقول حيث ذكره الناظم فلا بد من بيان معناه، فقوله بل أربع كل يسمى بالقرآن هذا الذي يتلى، والثاني المكتوب في المصاحف، والثالث المحفوظ في الصدور، والرابع والمراد بالرسم الخط، وقوله هذه الثلاث خليقة الرحمن. وهذا القول من أبطل الأقوال التي قيلت في القرآن، من أبطل الأقوال التي قيلت في القرآن. يقول الشارح وقوله في القرآن مهجور لا نعلم قائلا به، وهو من جملة مجازفته وتهوره رحمه الله. ولكن الناظم لما ذكر جميع ما قاله الناس في القرآن العظيم ذكر هذا القول لأنه من جملة الأقوال التي قيلت، وإلا فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ذكر في المسألة المصرية أقوال الناس في القرآن فبلغت سبعة أقوال أو ثمانية، ولم يذكر قول ابن حزم هذا. وحيث ذكره الناظم فلا بد من بيان معناه، فقوله بل أربع كل يسمى بالقرآن هذا الذي يتلى، والثاني المكتوب في المصاحف، والثالث المحفوظ في الصدور، والمراد بالرسم الخط، وقوله هذه الثلاث خليقة الرحمن، وهذا القول من أبطل الأقوال التي قيلت في القرآن، ولذلك قال الناظم رحمه الله وذلك قول بين البطلان. قوله هو الرابع المعنى القديم، كأنه والله أعلم وافق الأشاعرة والكلابية في إثبات المعنى النفسي، وقد تقدم القول بالمعنى النفسي بمعنى عن الإعادة، وقول الناظم أظنه قد رام شيئا لم يجد، إلى قوله أن المعين ذو مراتب أربع، أي أن المعين كزيد مثلا له أربع وجودات، وجود خارجي ووجود ذهني ووجود لفظي، أي في اللفظ. فإذا تلفظت بلفظ زيد وجود اللفظي، أي في اللفظ إذا تلفظت بلفظ زيد ووجود الرسمي أي خطي، فهذه الوجودات الأربع وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فذكر المراتب الأربع وهي الوجود العيني الخارجي الذي هو خلقه، وذكر الوجود الرسمي المطابق لللفظ الدال على العلمي. فمذهب ابن حزم أن القرآن في المراتب الثلاثة مخلوق، وهو وجوده العيني واللفظي والرسمي، ولكن الأولى بالتسمية بالقرآن هو وجوده العيني، بقي عنده المعنى القديم فهو غير مخلوق كالعلم. وقول الناظم بخلاف ابن الخطيب، خلاف قول ابن الخطيب، يقول بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال إن الوضع للأذهان فالشيء شيء واحد لا أربع، يعني عكس تماما ابن الخطيب، وهو من بالخطيب الرازي محمد بن عمر المفسر المعروف، صاحب التفسير، صاحب المطالب وغيرها من الكتب والمحصول، فالشيء شيء واحد لا أربع. فذهب ابن حزم قلة العرفاني. وقول الناظم بخلاف قول ابن الخطيب، أي أن قول ابن الخطيب أي الفخر الرازي قال إن الكلام موضوع لما في الذهن، وهو المعنى النفسي على ما هو معروف مذهب الأشاعرة، وإنه معنى واحد والله أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والله أخبر أنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان، وكذاك أخبرنا بأن كلامه بصدور أهل العلم والإيمان، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وكذاك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الرحمن، وكذاك أخبر أنه المتلو والمقروء عند تلاوة الإنسان، والكل شيء واحد لا أنه هو أربع وثلاثة واثنان، وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بناني، لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ هو قول الواحد المناني، والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان، فهما له يعني العبد صوتان، صوت طيب وصوت غير طيب، وكذاك يكتبه بخط جيد وبضده فهما له خطان، يعني العبد أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق في ثم كتابة القرآن، ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق وهو غير جباني، هذا علي القحطاني في نونيته، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشباني، وقول ربي آيه وحروفه مدادنا والرق مخلوقان، بخلاف من قال في الإثبات وقال كل ما يتصف بالقرآن قرآن معه قديم منذ وجد، يعني لو تذهب بنسختك مصحفك وتجلده اليوم عند المجلد ويخرج غدا أو بعد غدا من المجلد، الجلد هذا موجود مع وجود الكلام، يمشي على أحد، ومثل هذا يمشي على أحد، يعني الحديد الذي وضع على مقام إبراهيم، يعني غير مرارا أخذ الجديد هذا، يأتي من يتمسح به يقول يا حديد هذا حديد خرج من المصنع قريبا لا ينفع ولا يضر لا قيمة له، هذا يجيء به من مصنع، لكن المبتدع الذي أشرب قلبه حب البدعة ماذا يقول؟ قد سمعته بأذني وأنا قلت له الكلام، قال هذا عندكم ما ينفع لكن عندنا ينفع، صلى الله السلامة والعافية، فاعتقد النفع والضر في من غير الله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية. فالعقول إذا أخذها باريها كما قال عمر رضي الله عنه لما قال أين عقول لما كنا نعبد التمرة فإذا جعنا أكلنا، قال أخذها باريها، يعني العقل لا يستقل، لا يمكن أن يستقل بإدراك الحق، لا بد له من قائد يقوده هو الشرع، وإلا كما كان هناك فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فمثل هذا نسأل الله السلامة والعافية، إذا غطيت العقول بغشاوة البدعة يندر أن تصل إلى الحق إلا بتوبة نصوح. يقول فشفى وفرق بين متلو ومصنوع وذاك حقيقة الحرفان، الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا، هما شيئان. بقي مسألة اللفظ بالقرآن، المسألة العظمى التي تكلم فيها السلف ورموا من قال بأن لفظي بالقرآن مخلوق بالبدعة، أن من قال القرآن مخلوق كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق لا شك أنه مبتدع عندهم، لأن هذا كلام لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام ولا قاله سلف الأمة. وفي الحقيقة يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. يقول الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا وما شيئان، فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان، وتلاوة القرآن بتعريفها باللام قد يعنى بها شيئان. التلاوة، التلاوة يعنى بها شيئان، يعنى بها المتلو المقروء فهو كلامه، هذا كلام الله جل وعلا. إذا قلنا التلاوة المراد بها المتلو، يعنى بها المتلو فهو كلامه، هو غير مخلوق كذي الأكوان، ويراد بها ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم، وكلاهما خلقان. هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، وهو الذي قصد البخاري الرضا، لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني في اللفظ لما أنف الضدين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان. الإمام أحمد رحمه الله يقول ما نقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ما نقول هذا. هل معنى هذا أنه توقف في أفعال العباد أن مخلوق الله جل وعلا؟ لا، إنما هو حسم للمادة وسد للباب واحتياط للاعتقاد الصحيح، احتياط للاعتقاد الصحيح. لأنك إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ محتمل، قد يسمعه شخص فيلقيه على إطلاقه، لكن البخاري صرح بأن لفظي بالقرآن مخلوق باعتبار أنه كلامي، والإمام أحمد سد الباب رحمه الله باعتبار أنه يحتمل، يحتمل أنه اللفظ الذي هو صوت القاري، ويحتمل أنه الملفوظ المقروء المتلو وهو كلام الله جل وعلا، وما دام الاحتمال قائما يسد الباب كغيرها من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى بيان، والتلفظ ما يحتمل الملفوظ. نعم. فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذاك محتملان. فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. مسألة اللفظ التي امتحن من أجلها الإمام البخاري لما دخل نيسابور واستقبله أهلها بقضهم وقضيضهم، وغار منه بعض أهل الحديث الذين كانت لهم حظوة عند قومهم، لا شك أن مثل هذا يثير الغيرة في نفوس بعض الناس، وهو في نفوس الأتباع أشد. يعني قد تجد الإمام الكبير يأتي عالم ويجتمع الناس حوله ويترك هذا العالم بره حتى ينصرف هذا الطارئ، ولا يؤثر في نفسه بقدر ما يؤثر في نفوس الأتباع. وجل هذه الأمور والتحرشات والمشاكل التي حصلت إنما هي من الأتباع. يعني في قصة الإفك على سبيل المثال، زينب بنت جحش هل دخلت في الإفك وهي التي تسامع عائشة؟ ما دخلت، إنما دخلت أختها حمها انتصارا لها. فالإشكال أكثر مما يأتي من الأتباع، وتجد الخلاف في القديم والحديث، الرؤوس الكبار هذا ما بينهم إشكال، لا سيما في المسائل التي لا يضلل القائل بها، ما بينهم مشكلة. لكن هؤلاء الأتباع يغارون على شيخهم ويرون أنه غمر، ويخشى أن يسحب البساط من تحته كما يقولون، ثم يغارون عليه ويأخذون في الكلام الذي يثير ما في كوامن النفوس. فلذلك الذهلي هو إمام نيسابور، إمام عالم جليل من كبار المحدثين، إمام من أئمة المسلمين، لما البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق، والإمام الزهري رحمه الله احتاط لهذه المسألة مثل ما احتاط الإمام أحمد، فصار بينهما من العداوة ما صار، والأتباع أيضا استغلوا مثل هذا الخلاف وهذا الظرف الذي سحب الأنظار عن شيخهم، فحصل ما حصل. وامتحن البخاري وطرد من نيسابور. على كل حال مثل هذه الأمور تحصل قديما وحديثا، لكن الراسخ يرجع إلى ما في الكتاب والسنة ويجعل قائده وسائقه النص، ولا ينظر إلى الأتباع، لأن الأتباع يأتون وما زالوا يأتون إلى الشيوخ، قال فلان فعل فلان ترك فلان، ويغرونهم ويؤثرون عليهم، ويبقى الكبار كالجبال الرواسي وإن حصل ما حصل من الأتباع. فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. على كل حال الكلام في هذه المسألة طويل جدا، ولعلنا أتينا على أطرافه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول عن ابن عمر ابن عباس، فعلوا ابن عباس رضي الله عنهما قال فيما معناه كانت الجن تسكن الأرض قبل آدم بألفي عام، ففسقوا فيها وأفسدوا فسادا عظيما، ثم قتلوا بعضهم تقتيلا، قتلوا تقتيلا وسفكوا الدماء، فبعث الله إليهم جندا من الملائكة لما كثر الفساد في الأرض فطردوهم إلى جزائر البحور والمحيطات. يقول إذن بما أن إبليس هو ملك الجن وحليف المسيح الدجال لأن هدفهم واحد، بما أن موطن الجن هي الجزر في المحيطات، إذن فإن التفسير الأمثل لظاهرة مثلث برمودا هو أن تلك المنطقة تحتوي على جزر مأهولة بالبشر وبالجن. حوادث الاختفاء من الممكن أن تكون حوادث اختطاف من أجل أن يكسر جيش المسيح الدجال. السؤال هو هل صحيح بأن المسيح الدجال الآن ساكن في مثلث برمودا المعروف في جهة المحيطات؟ لأن ذلك الكلام لأنه كثر الكلام في ذلك في الشبكة العنكبوتية. أولا ما ينسب إلى ابن عمر بن عباس يحتاج إلى إثبات، وإذا ثبت فمثل هذا لا يمكن أن يقال بالرأي، والذي يغلب على الظن أنه مما تلقي عن بني إسرائيل فلا يرتب عليه شيء ولا يتكلف اعتبار، مثل هذا لا يبحث. ومعلوم أن الدجال يأتي من جهة المشرق لا من جهة المغرب، يأتي من جهة المشرق ويتبعه من يهود أصبحان 70,000. يقول هل تدخل الشبهة في راتب الموظف الحكومي، وهل من الورع ترك رواتب الدولة؟ الموظف الذي يؤدي ما استؤجر من أجله ودفع له الراتب من بسببه يؤديه أداء تاما، لا، هذا لا شبهة فيه، هذا لا شبهة فيه، لأنه أجرته، وإذا أدى العمل على الوجه المطلوب إضافة إلى كونه يأخذ أجرا ونوى بذلك العمل خدمة الناس وإسقاط الواجب عنهم بهذا العمل الذي لا يقتضي أمور المسلمين إلا بمثله، فإنه يؤجر على ذلك، وليس من الورع ترك رواتب الدولة، لأن بيت مال المسلمين لا شبهة فيما يأتي منه بغير استشراف، حتى ولو كان في غير مقابل عمل، ما يأتي من قبل السلطان من بيت المال إذا لم يكن بسبب استشراف من الإنسان لا شبهة فيه، كما جاء في الحديث الصحيح امرأة قريبة لي أصيبت بالوسواس القهري حتى بدأت تسب الذات الإلهية ثم تعود وتتوب وتستغفر، ما حكم عملها وما الواجب تجاهها؟ إذا كان ينتابها في بعض في مثل هذه الحالة التي تتصرف فيها مثل هذه التصرفات ينتابها غياب العقل بالكلية بحيث لا تعي ما تقول، فإنها مرفوع عنها القلم ولا شيء عليها. ثم إذا ارتفع عنها هذا الأمر تابت وأنابت وما عليها شيء، اللهم إلا إذا كانت تعي ما تقول أثناء هذه التصرفات. ما حكم مس الكلب، وهل لا بد فيه من الغسل 7 مرات إحداهن بالتراب؟ أولا أهل العلم يقررون أن اليابس لا ينجس اليابس، إذا كانت اليد يابسة وشعره يابس هذا لا ينجس، لكن إن مسه شيء من ريقه فلا بد فيه من الغسل 7 إحداهن بالتراب. نعم، عرقه نجس، عرقه نجس. قال في المنتهى في جمع الصلاة في المطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، وكذا في الإقناع نصه، فهل علة الجمع في المذهب مرتبة من البلل والمشقة؟ وما ضابط الوقت الذي يصل فيه البلل؟ طيب، أولا لا بد من المشقة وجود الحرج للترخص، حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، وإذا كان كلام الفقهاء هذا مركب العلة فيه مركبة من أمرين: المشقة مع البلل، فلا يكون هذا ولا يقوم الحكم بواحدة منهم، لا بد أن توجد المشقة مع البلل. وكان البلل مصاحبا للمشقة، كان البلل مصاحبا للمشقة، لأن البلل يؤثر في التراب، فإذا مشى على إنسان سقط على رأسه، هذا شيء معروف قبل الأسفلت. أما الآن مع وجود الأسفلت ووجود الأرصفة فلا توجد هذه المشقة. فإذا وجد المشقة بغير البلل، بأكثر منها وأكثر من البلل، بأن وجد المطر الشديد مع البرد الشديد، نعم يسوغ الجمع. وإلى مجرد البلل فلا مشقة فيه، بل هو الآن متعة للناس. إذا وجد مع البلل برد شديد، نعم هذه مشقة. لكن إذا لم يوجد البرد الشديد مع ذلك البلل فإنه لا يكفي ولا يسوغ الجمع. يقول: رأيكم في الإحرام الجديد الذي به تكة، هذا نوع من السراويل كما قرر ذلك الأزهري في تهذيب اللغة، هو نوع من السراويل، نوع من السراويل، فيكون محظورا بالنص. نعم نعم، إذا كان العلة نجاسة الكلب الخاصة به هذا الحكم واحد. ومن قال إن السبع خاصة بلعابه لأن فيه جرثومة لا يذهبها إلا هذا العدد مع التراب، قال إن نجاسته بوله وعرقه ما أشبه ذلك كله كسائر النجاسات. أيهما أولى، إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أم إتمام النافلة؟ العلم يقول إذا شرع في النافلة وقيمت الصلاة، فإن كان قد صلى والصلاة لا تتم إلا بركعة تامة بسجدتيه، فإن كان قد صلى ركعة كاملة فإنه يتمها خفيفة، لأن الله جل وعلا يقول: لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم. وإن كان لم يصلي ركعة تامة فإنه يقطعها إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، ما تبطل إذا كان صلى، لا تبطلوا أعمالكم، عشان ما نضرب النصوص بعضها، لأنه الآن ما في صلاة أصلا ما دام ما أتم ركعة، لا صلاة إلا المكتوبة، ما في صلاة ما أتم ركعة، والصلاة إنما تطلق على الركعة. جاء ما يدل على أنه يسلم، جاء ما يدل على أنه يسلم، ولو اكتفى بنية الخروج منها كما على إيش؟ إيه لكن بلا صلاة، ما في صلاة أصلا إذا ما تم ركعة، فإذا تم ركعة تمت صلاة فلا بد من إكمالها. لكن يبطله لأي شيء؟ يبطله لإدراك تكبيرة الإحرام، بيدرك الصلاة. يقول: هل يجوز إطالة الشعر حتى يتدلى إلى الكتفين، وفي ذلك تطبيق للسنة؟ إذا لم يبق من السنن إلا هذه فهو سنة. أما إذا وجدت المخالفات وأراد أن يتذرع بالسنة، والله أعلم بمن يقلد ومن يتشبه، فلا. أن تجد شخص مسبل وحالق لحيته يرسل شعره ويقول: هذه السنة، كل أبدا، هذه سنة اليهود والنصارى، لأنك خالفت بما هو أعظم. أما لو كان ظاهره الصلاح واستوفى السنة والواجبات بقيت هذه السنة، نعم سنة. نعم إذا كان مخالف ينكر عليه. نعم. يقول: لماذا سمي مذهب ابن حزم بالمذهب الظاهري؟ لأنه يأخذ بظواهر النصوص ولا يعمل بالقياس، ولا يعمل بالقياس. ولذا جرى جمع من أهل العلم على عدم اعتبار قوله، قول الظاهري عموما، في الوفاق ولا في الخلاف، كما يقول النووي: ولا يعتد بقول داود، لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. هذه المسألة ذكرناها مرارا. هذه من امرأة من البرازيل تقول: هل يجوز أن أمس القرآن بدون الوضوء؟ أنا سمعت أن في المسألة خلاف، أريد منكم. لا يجوز أن يمس القرآن بغير طهارة، لأنه إذا منع منه من أصله الطهارة وهم الملائكة، منع من مسه باللوح المحفوظ، فلا أن يمنع غيرهم من باب أولى، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هل السلف أول؟ لا، ما أول، لكن فهمهم للغة العرب واتساعها لبعض النصوص قد يخفى عليهم. وماذا نفهم من قول تعالى: تجري بأعيننا؟ إذا قالوا تجري بأعيننا يعني بمرأ منا، هل في هذا إنكار للرؤية؟ نعم، إذا قالوا تجري بأعيننا يعني بمرأ منا، ما في إنكار للرؤية، وليس في هذا تأويل. ولهذا المرة الثالثة أظن أجبنا عليه في المرة السابقة. يقول: أنا شاب في حيرة من أمري، حيث أنني أعمل في الرياض ووالدائي في مدينة قريبة، وهما يطلبان مني أن أنتقل إليهما وهما في حاجة إلي مع وجود ثلاثة من إخوتي، فإذا انتقلت انقطعت عن طلب العلم وحضور الدروس، وإن بقيت أحسست بتقصير تجاههما أرشدوني. عليك بطاعة والديك، أطع والديك، ومع ذلك ما تخافه من انقطاع من الدروس تدركه إن شاء الله تعالى بحسن النية وطاعة الوالدين توفق بسببها. ومع ذلك البدائل موجودة عندك، الأشرطة وعندك الكتب، عندك المتون، تسمع الشروح وتفرغها على المتون، وإن استمعت الدروس بواسطة الآلات فيكفي إن شاء الله تعالى. يقول: يختم بعض القراء قراءته آخر آية يقرأها بزيادة ملحوظة في المدود، يتبين منها أنه ينوي أن تكون ختام قراءته، هل لذلك أصل في الشرع؟ نسمع الأئمة هم يقرؤون في الصلاة، إذا أرادوا ختم القراءة قبل الركوع مدوا مدا زائدا على المدود السابقة. المدود لا شك أنها مقننة عند أهل التجويد، فلا يزاد فيها، لا يزاد فيها عما اتفقوا عليه. يقول: هل من كل من اشتهى بصلا أو ثوما هل له أن يأكل ويتخلف عن حضور الجماعة؟ في الحديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإذا صلى منفردا يكون معه الملائكة. لا شك أن الثوم والبصل يمنع من حضور الجماعة في المسجد، حضور الجماعة في المسجد، لأن العلة مركبة: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا فلا يؤذنا، إذا ترتب عليه الأذى مع المسجد امتنع وكان يخرج من المسجد، وليس في هذا ترخيص له بترك الجماعة،